ويغير الصفة. هذه مسألة في غاية الأهمية إن شاء الله، لابد أن نفدع هذا الموضوع بعض الله لأهمية لنا جميعا. معنا الأخت أمال من السعودية، تفضل يا أمال. أي نعم تفضل، الله يسلمك. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله. والله أنا حاولت كثير لكن الحمد لله اللي قلب معي الخط. الحمد لله، تفضلي. حلقة أمس كانت بعنواني. حلقة أمس؟ إيه. يعرف الأخ عبد الله. كانت بعنوان التسامح. التسامح هو مداخلتي عن حلقة أمس وحلقة اليوم. تفضلي. واحدة. مترابط الموضوع. مترابط الموضوع. أشوف في سبب رابط بينهما الاثنين هو حسن الدنيا يا دكتور. إيه نعم. حسن الظن لسلامة الصدر ولجميع الأعمال في داخل الإنسان لموقفه مع أخوانه للتسامح لكل شيء حسن الظن، وليت تركز بس على حسن الظن. بارك الله فيك، بارك الله فيك، وهذا موضوع مهم أختي الكريمة جزاك الله خير. وسنتكلم، هي تكلم عن حسن الظن ودوره في التسامح وسلامة الصدر. صدقت الأخت لأنه فعلا من عوامل سلامة الصدر. جميل، هذا وهو من أهم العوامل حسن الظن وسوء الظن. حتى يقول أبو الطيب لابد معنا أبو الطيب، إذا ساء فعل المرء ساء ظنونه وصدق ما يعتاده من توهمي وعاد محبيه لقولي وشافي فأصبح في شك من المظلم. الآن يقول الحسن البصري لا تجد المؤمن إلا حسن الظن بالله لأنه أحسن العمل، ولا تجد المنافق إلا سيء الظن بالله لأنه أساء العمل، ومن أساء الظن بالمؤمنين فلسوء عمله. يقول عثمان رضي الله عنه: ود السارق أن يسرق الناس، ود الزاني أن يزن الناس، أساء الظن فأساء العمل. فصدقت فيما قلت. بالمناسبة ابن رشيد يشمر من حال يقول: يا حسين خلك من خيار الخويين، ترى الخوي حسين مثل الأمانة، ما يستشك يا حسين كود الردين، ولا ترى الطيب وسع بطانة، الطيب زين سليم القلب، حتى إذا ذكرت الناس ما يصدق. إذا قلت ترى الناس كثر فيهم الغصب، لا ما هو بحيح، يحسبون يقومون الليل كلهم صادقين، لكن غشاش ولا تصدق كلهم. لا ترى الدعاة ترى ملبسين، والمسلمين ترى ظلمة، وترى التجار غشاشين، لأنه هو على نفسه يعني المرض عنده صحيح نابع من داخله. من داخل. إذا حسن الظن كما أشارت الأخت الكريم كما أشارت عبد الله في غاية الأهمية. وأنا أعرف كثير من القضايا، وأنت تعرف جميع الأخوة، كثير من القضايا الاجتماعية وحتى التي توصل الناس إلى العداوة وإلى المفاصلة أحيانا وإلى الطلاق إنما هو سوء الظن. نعم. فليس الناس إن بعض الظن إثم، يعني ليس الناس وليسنا جميعا نتخلص من هذا الجانب. والحقيقة إخوة الكرام من خلال التجربة الإنسان كلما أوغل في سوء الظن تضخم في نفسه، لأن الشيطان حريص يضخمه ويزيده، وهنا يصبح من الصعب عليه أن يحسن الظن، وهذا عيب كبير في الإنسان لابد أن نتخلص منه جميعا. هل تسمح لي أبا عبد الله بأن نتناول بعض الرسائل التي وصلتنا من خلال SMS؟ وسترون الرقم موجود على الشاشة إخوة الكرام، فحتى أيضا لا نتهم كما سمعنا من بعض الإخوة والأخوات أننا نغفل أو نهمل رسائلهم. نسمعكم الآن أبا عبد الله بعض الرسائل. هنا سؤال: ما رأي الشرع في دعاء ختم القرآن في صلاة القيام جماعة في المسجد جزاكم الله خيرا؟ هذا طبعا كما وردنا، ولا من حق الإخوان نقول يعني فتفضل عبد الله. يعني ختم دعاء ختم القرآن لا بأس به، وقد أفتى سماحة الشيخ بن باز في شريط سابق أنه لا بأس به. والإخوة إنما يأتون بهذا الأسئلة الدكتور بكر بوزير له كتاب في الدعاء يقول هذا ليس بوارد، وأنا أرى أن الدعاء الختم الموجود المؤلف هذا ليس ثابت عن صلى الله عليه وسلم ولا عن الصحابة، فإن دعا فلا بأس لا ينكر عليه، لكنه لا يظن الناس أن هذا الدعاء هو، ولا بد أن يكون هذا هو الدعاء بعينه، ولكن لا ينكر على الإمام أن يدعو مثل دعاء القنوت. بارك الله فيك. طيب سنواصل إن شاء الله، لكن نأخذ أم عبد الرحمن من السعودية. تفضلي يا أم عبد الرحمن. أهلا. نعم تفضلي. السلام عليكم. السلام ورحمة الله. ورحمة الله وبركاته. حياك الله. الشيخ الكريم يقول الله تعالى: ويسألونك عن الجبال فقد نسفها ربي نسفا يظهرها قاعا تفتح الناس ترى فيها غمضا ولا أمسا يومئذ يتبعون الداعي ولا عوض له وخشعت الأصوات للرحمن فلا تسمع إلا همسا. شيخ الكريم يقول: لا أحببتم تسمعون الآذان بتفسير هذه الآيات عنها أنفدت آذانا ساغية وقلوبا شاهدة. بارك الله فيك، جزاك الله خير. هذه الآية الكريمة، ما هي الآية؟ إنه ما كان واضح الصوت. نعم الصوت ما كان واضح، هي وخشعت الأصوات للرحمن فلا تسمع إلا همسة. ويسألونك عن الجبال، ويسألونك عن الجبال فقل ينسفها ربي. هذه سورة طه. نعم. ومعناها يتسأل عن المعنى وتقول ليش تتكلمون في معناها أو صارت معي. يقول سبحانه وتعالى ويسألونك عن الجبال لأن كفار قريش ذكر الحافظ ابن كثير وابن جرير أن كفار قريش أتوا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم قال يا محمد تزعم أن ربك في مساء كنعان قال ويسن الجبال ويجير الجبال كنعان قال حتى جبل قيقعان وجبل أبي قبيس قال نعم قال فأنزل الله قوله ويسألونك عن الجبال فقل ينسفها ربي نسفا فيذرها كاعا صفصفا القاع الصفصف هو المستوي غير المائل غير الناس منه لا ترى فيها عوجا ولا أمتا والعوج هو المطلع يعني المائل والأمتا الظاهر حتى يقول أبو نواس خرج مع هارون الرشيد إلى بلد الصفصاف قال إن أمير المصطفى أمير المؤمنين المصطفى قد جعل الصفصاف قاعا صفصفا في أرجوزة إن أمير المؤمنين المصطفى قد جعل الصفصاف قاعا صفصفا فهذا يصف سبحانه وتعالى يوم القيامة أن يجعل الأرض يعني قاعا مستويا ليس فيه ميلان ولا انخفاض وليس فيه شيء قائم وأنه يجير الجبال سبحانه وتعالى يومئذ يتبعون الداعي لعوج له يعني الداعي ليوم القيامة والذي ينفخ في الصور يتبعونه يوم المحشر ولا يعرضون ولا يلتمون وإنما طويق معروف سالك وذاهبون إليه في استقامة وخشعت الأصوات للرحمن فلا تسمع إلا همسة يعني لا يتكلم أحد وإنما يتهامسون همسة وبعضهم يقول حتى إلا همسة بعض المفسرين قالوا حتى إلا جعلوا بمعنى حتى نعم. وبعض الجمهور يقول إلا الهمسة الصغير إلا استثنائية وبعضهم جعل حتى حتى معناها ليس هنالك همس أيضا ولا لا تسمع حتى لا. الهمس نعم ولا عليها أبيات مشهورة أحسنت بارك الله فيك إذا هذا يقول يقول على سامحني عمرو بن عبد الكرب يقول وكل أخ مفارق وأخوه لعمر أبيك إلا الفرقداني نعم. يقول حتى الفرقداني يعني الأشخاص وهي ترد بمعنى حتى في اللغة بمعنى كثيرة إذا الصورة الآن واضحة وإن كان هذه الآية يعني يصح لنا أن نتحدث فيها حلقة كاملة نعم. حتى في تناسق ألفاظها واختيار الكلمات فيها لكن لعل إن شاء الله تتاح فرصة أخرى دكتور عايض معنا الأخت أم محمد من السعودية تفضل يا أم محمد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته السلام ورحمة الله وبركاته لدي سؤال يا شيخ سلامة الطبس هل هي تبع أم تتبع أو بمعنى آخر هل يؤذر المسلم أكثر بتحرم التصرف الذي يعيشه سلامة الصدر أم أنه أرفع درجة إن كانت سلامة الصدر صفة تلقائية فيه أي مثلا قد يكون إنسان سليم الصدر طبيعة أي مثلا تجاهل إساءة الآخرين دون أن يتحرك دعاء مرضات الله عز وجل ولكن أم أن سليم الصدر هو من يجاهد نفسه فإن يجاهل الإساءة دعاء مرضات الله عز وجل فهل ممكن بس الإجابة على هذا السؤال أسمح جزاك الله خير بإذن الله تفضلي شكرا يا أخي محمد سمعت هي أم محمد تقول يعني فهمت السؤال إذا طبع الإنسان على خلق مثل خلق سلامة الصدر هل هو أكثر أجرا أما الذي تكلف وأصبح يعني قهر نفسه حتى أصبح سليم الصدر هذا بحث أهل العلم حتى صح مجال السالفين والصحيح أن من تكلف وأتعب نفسه أنه أكثر أجرا لأن بعض الناس يجبره الله سبحانه وتعالى على الكرم فمن من يعني من وبعضهم يتكلف حتى يقول بالطيب لا بد نسيبه والنفس أخلاق تدل على الفتى أكان السخاء أم أتى أم تساخي أم تساخي نعم. فهذا التكلف التساخي قد في مسألة ثانية فأرى أن من قهر تبين من بكى ممن تباك, أن من قهر نفسه ومن جاهد في ذات الله عز وجل أنه أكثر أجرا نعم. لأن فيها مجاهدة وبالإمكان حقيقة تعليقا على هذا الكلام أبو عبد الله أن يتحول الإنسان من ضيق الصدر إلى سعة الصدر نعم. لأن الحلم بالتحلم وإلى سعة الصدر أيضا نعود إلى موضوع رسائلنا هنا هنا بما تنصح يا شيخ من حرم الذرية ادعو لي فإن زوجي عقيم أسأل الله سبحانه وتعالى أن يقنعكم بما أتاكم بما أتاكم من قضاء وقدر وأسأل الله أن يرزقكم الذرية الطيبة وعندي مسألة يا شيخ ليس في العالم أحد راضي وأنا أقول لكم والله إني أعرف بعض الآباء يتمنى أنه عقيم وأنه لم يولد له ولد ولو كان كذلك نتمنى الذرية فما في أحد في العالم ترى صاحب الغنى الآن يبكي من كثرة غناه وكثرة أمواله والفقير الآن يبكي من قلة رزقه فليس هناك تدرون من الراحة في جنات النعيم يقول عبد الله بن أحمد بن حنبل لأبيه متى الراحة قال إذا وضعت رجلك اليمنى في الجنة فقد ارتحت أما هنا فلا راحة فأحمد الله عز وجل ولو علمتم من مسائل الأولاد والأبناء كنتم زدتم حمدا لله وشكرا ورضا بقضاء الله سبحانه وتعالى ويجعل من يشاء عقيم سبحانه وتعالى

وإلا في حلول، مثلا لو طال الأمر له حلول أخرى غير الفراق والطلاق. هذا ليس بسبب وجيه أيها المسلمون في فراق المرأة، فالواهب هو الله عز وجل. من الجهل الاجتماعي عندنا أنها إذا لم تنجب المرأة غضب عليها زوجها ويمكن أن يطلقها، أو إذا أنجبت بنات ولم تنجب بنين، فهذا من حكمة الباري هو الواهب سبحانه وتعالى. هناك عشرة وهناك محاسن في المرأة، قال صلى الله عليه وسلم في الصحيح لا يفرق رجل امرأة الرضي من كره من خلق رضي من خلق آخر، ومن بالذي سر سجاه كلها كفى المرء لبنا أن تعد معيبه. بارك الله فيك وأحسنت يا عبد الله، وهذا إن شاء الله الأخ يعني يستمع إلى هذا، وإن كان يريد الولد فعنده الحمد لله أباح الله أن يتزوج أكثر من واحدة. صح أن هذا الكلام لن يرضي من يستمع. أنا ما أريد الجواب الأخ بهذا، أنا لأنك تورطني في هذا الموضوع، أنت الذي جاب ولا نستكت، فهو هذا فتوى للدكتور. أنا أذكر بالمناسبة أختي الكريمة أخت فاطمة من ليبيا، أذكر قبل يومين كنت مع أحد الإخوة صبر على زوجته 13 سنة لم تنجب، وهذه السنة رزق بولد منها. فيعني إذا صبر الإنسان واحتسب نعم، ولكن نحن نتكلم عن الحلول الأخرى إذا يعني الأمر أنت تحب الجانب هذا. الله يبارك فيك. طيب الآن نعود، تسمع لي بعد الله حتى نستكمل هذا حتى الإخوة يعني بالنسبة للإسم هنا يا شيخنا، هذا قلناه مع الزوجة المريضة تكلمنا في الموضوع. شاعرنا وأديبنا أبا أسامة حفظك الله، الحمد لله عندك أنت تذكر المزاحة دي فيك ومن يغرو لها في المغلي ومتذكر دي فيها. طيب اسمع عند الكلام الآن، هو في طالع أكثر. ناسبتك بالله الذي لا إله إلا هو الحي القيوم، إلا قرأت رسالة في هذا لشيخنا الفاضل الشيخ عادل، فإنني رأيت رؤيا تخص الشيخ أبا عبد الله. يا سلام، هذه الحقيقة وأنا ترى ممكن أول الرؤية عندي بعض أبا عبد الله القرني، الرؤيا طيبة جدا ولله الحمد، وأرغب باتصال منه فهو متواضع جدا ما شاء الله الحقيقة. هذا الموضوع عجيب يا سلام، ما جعلته وحبيب قريب جدا. أما نعم لا شك للنفس، أخوك راضي العنزي وذكر هنا رقم جواله، فسأعطيك إياه بعد. أنا أشكرك يا أخ راضي، جعلك الله راضي في الدنيا والآخرة. نعم. وقد استدرجني كثير من الجمهور بالرؤى حتى وقعت في أيديهم، قالوا رأينا لك رؤيا هائلة، وأنا صدق على نياتي، فلما وقعت في أيديهم وجدت لا رؤيا ولا هم يحزنون، فحسبنا باليقظة، وأنت الذي رأيت إن شاء الله رؤيا خير. نعم. وإن شاء الله يتم بيني وبينك التنسيق. وفي اسمك بشرى يكفي ان راضي. راضي نعم، نعم. كيف لا شك يتفائل بالاسماء نعم. كما تعلم نعم. بارك الله فيكم. اما الرؤى فحدث ولا حرج يعني نعم. هذا الزمن توفيت لي صديقه دخل ابو دلامه على بجافر المنصور نعم. قال رايت في المنام انك اعطيتني 1000 دينار، قال وانا رايت بعدها رؤيا، قال ما هي؟ قال اني اعطيتك ثم اخذتها منك. فخلاص يعني استرجعنا الذي لنا. نعم. عاد ابو دلامه اكيد انه ما كان صادق فيها يعني. نعم. توفيت لي صديقه في رمضان، ارجو يا شيخ الدعاء لها للمتوفى. الله صلى الله جميع المسلمين والمسلمات. الله يسلم جميعا. امين. زهره من باقه ورد اهديها لشيخنا الفاضل عائض حفظه الله، ما زلت اسقيها بماء العلم منذ اهديتها لي منذ 20 سنه. المهم هنا أن نعرف الناس بحق المصطفى من التصديق والمحبة، لأن هذا مبنى الاتباع كما أن الاتباع برهان المحبة. جزاه الله خير يعني هذه رسالة من أخت اسمها أم عبد الله أو كليتها أم عبد الله في تعليقها. نسأل الله يتقبل منا ومنكم وجميع، نحن نجمع على حبه صلى الله عليه وسلم، وأقربنا منه أتبعنا لسنته، وفقنا الله لاتباع السنة. هذه رسالة أيضا لم يذكر اسم صاحبها، نحبكما في الله وجزاكم الله خيرا على هذا البرنامج الجليل، ثم أفيدونا ما أفعله في العشر الأواخر وأفضل الأعمال مع العلم أنني زوجة وأم للطفلين. نعم، أنت على أجر كثير إن شاء الله إذا قمت بالفرائض وقمت بما تستعين من النوافل ولا توفي لطفليك وزوجك فهي طاعة. قد الرعاية في الطفلين هؤلاء والزوج يمكن أفضل من نوافل العبادة لبعض النساء الآن. نعم. وقد سئلنا في بعض المحاضرات تقوم بالقيام وتذهب إلى التراويح وتترك أطفالها في البيت، مع العلم أنها لو قامت بأطفالها وأنستهم لكتب الله لها أجر من يقوم في المسجد، فهذا واجب وتلك نافلة. نعم. أمر آخر، سددي وقاربي، اقرأ القرآن في أوقات الفراغ، اذكر الله كثيرا حتى وأنت في المطبخ وأنت في العمل، حرك لسانك بالذكر، يقول صلى الله عليه وسلم هذا الجميع لا يزال لسانك رطبا من ذكر الله. هذا آخر رسالة. السلام عليكم،